السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الأسبوعي. نبدأ إن شاء الله اليوم على بركة الله استئناف مجالس التزكية والتربية، وهي مجالس بسيطة يعني سهلة، نخرج عن طريقها بشوية أمور كده بنصلحها في قلوبنا وفي أخلاقنا، لأنه لا صلاح للإنسان إلا بالأخلاق والتزكية. الأخلاق والإيه؟ والتزكية. يا الله عم الشيخ موسى، أيها السباح العالمي وأحمر كمان أهلاوي، لأن ده كده مش نافع خالص. الحمد لله على السلامة. ونحن في صدد هذا اللقاء، تكلمنا في اللقاء قبل السابق عن قصة القدس، وتكلمنا، وطبعا احنا بناخد في المحاضرات التزكية اللي هي الأدب والأخلاق، لكن لما يمر بنا أحداث بنقف عندها. يعني ما ينفعش كل الأمة الإسلامية بآلام وجراح وإحنا في مكان تاني خالص، إحنا ماشيين في التزكية شغالين فيها، أما يجي لنا مطب بنقف عنده، مطب ده لازم نقف عنده عشان نشوف الأحداث إيه ليه، لأن الله سبحانه وتعالى يغير. بصوا شباب، بداية كل واحد فينا الآن، كل الناس اللي معانا إلا القليل جدا ممكن 90% شاف الكلام ده، بقى له أسبوع بيتابع معانا اللي بيحصل في الأمة الإسلامية، صحيح؟ حصل؟ حد هنا مش متابع؟ كله متابع طبعا، معاه فيسبوك ومعاه واتساب، صح؟ ومعاه، فكله عارف اللي بيحصل إيه، صح كده؟ اللي بيحصل باختصار إن المقاومة دخلت على إسرائيل الملعونة بغتة، ماشي في أمان الله، ماشي بغتة، ودوهم على قفاهم برغيتنا احنا كده، ادلهم قفا، اقعد يا ولد خلاص هنقفل اللي كل ده عشان، فادلهم قفا محترم، يعني قفا قفا كده ايه يعني مؤلم يعني، وهذا لم يكن متوقع اصلا. طيب هو باختصار نستطيع ان نقول، ثواني يا عم نازل، ثواني واحد، نستطيع أن نقول باختصار أن مراحل الساعة، مراحل قيام الساعة تنقسم إلى أقسام: مرحلة إعداد العلامات، مرحلة الدخول في العلامات، مرحلة نهاية العلامات للساعة. يا جماعة احنا دلوقتي من 1400 سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قرأ القرآن، صح؟ سورة القمر، ليه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اذا وجاء في حديث ان عمر امتي يوم ونص، يعني عمر امة الاسلام كم يوم؟ يوم ونص، يعني احنا امة محمد كل امة لها معاد، لكل امة اجل، لكل امة ايه؟ اجل، يعني كل امة لها كتاب. سيدنا موسى امته لها اجل تبدا امتى وتخلص امتى، وسيدنا عيسى امته لها اجل، كل امه لها اجل يا شباب، لها معاد، زي انت كده مالك اجل، صح ولا ايه؟ تلاقي واحد سبحان الله عنده 5 سنين ومات، والتاني 50 سنة ومات، والتاني 90 سنة ولسه ما ماتش. يا عم مو بخلص بقى يا عمر، احنا منك يا عم مش بيخلص، بيعمر 100 و105. وتلاقي واحد عنده 2 سنين ومات، واحد تخرج من الجامعه دكتور طب، يوم ما تخرج سكت قلبيه ومات. ايه اللي بيحصل؟ هي قضيه اجال، كل واحد ليه اجل. يبقى الأمم لها آجال وإحنا لنا إيه؟ آجال. حد فيه اعتراض في الكلام ده؟ زي الفل، ماشي. أنت أجلك إمتى؟ ما نعرفش. أنا أجل أنت أنا ما أعرفش. ما أعرفش فعلاً، وذلك إيه مشكلتي إيه؟ مشكلتي إن إحنا بنعمل معاصي، مشكلة المعاصي في إيه؟ إنك تموت وأنت على معصية. هذا الإشكال، إن أنت مش عارف أجلك أنت، لو أنا عارف أجلي إمتى؟ مثلاً سنة 2030 يوم الجمعة الساعة 6 الصبح. خلاص يعني هقعد بقى اظبط نفسي واروق نفسي لحد 2029 وكمان 6 شهور كمان، وقبلها بشهر هدخل المسجد اروح اعمل عمره واروح الحرم واقعد في المدينه واموت هناك. يا سلام يا ابني عليك موته، ايه الحلاوه دي؟ ما انا عارف اجلي امتى، صح ولا ايه؟ لكن مشكلتي مش عارف اجلي امتى، ولم يحدد ولم يعرف، ومحدش قال لي ايه، بس قال لي هيجيك بغته، يعني هتلاقي نفسك كده ماشي هوب صحي من النوم، فين فلان الله يرحمه؟ كان كويس، فجأة مات، فجأة مات. طيب هل في حدود للموت؟ يعني مثلا مجموعة العشرين سنة هتموت امتى؟ وبتقول 40 وبتقول 60؟ لا فيش، ممكن عادي خلاص في اي وقت تموت. طب لما تموت بقى الاشكال هتموت على ايه؟ هل هتموت على ما هو هتبعث عليه، ولا هتموت على ما تتكسف قدام الخلايا كلها تقول ايه يا ريت ما كنت موت الموتة دي، كنت حلو او محترم، ايه المصيبة دي؟ هل تموت وانت عامل تليفون كده بتبص على بنت، او تموت وانت بتراسل بنت لا تحل لك؟ جاوب. او تموت وانت بقك سيجارة. شوف كم الشباب الان يا اسلام، كتير جدا دلوقتي حقيقة، يعني كم من الشباب الان يا شبابنا دلوقتي بيموتوا في الحمامات، والله بجد ما لا ابالغ، والله والله يموتوا في الحمامات، يخش الحمام ياخد الحقنة يجي ميت. ده بقى يبعث يوم القيامة وهو في الحمام، يبعث كده سطلان سكران عامل يتطوح، منظره ايه بقى؟ جزاك الله خير، شكر الله لك. منظره ايه قدام كل الامم؟ شكله ايه ده؟ شكلك تبعث سكران يا راجل، عيب عليك يا راجل سكران، عيب تبعث ذاني مثلا. طيب اتفقنا ان كل واحد ليه ايه اجل، خليك معاه عشان ايه ما تتوهش مني. اتنين، لكل امة اجل. طيب امة الاسلام بقى، عشان اعديك في الاخر حاجة مهمة كده اشوفها على التلفزيون ان شاء الله، لكل امة اجل. امة عيسى لها اجل، وموسى لها اجل، كل امة محمد لها اجل. معقولة؟ اه معقولة. معقولة ازاي؟ اه جاء في السنة كده. اجلها قد ايه؟ اجل نحن يا جماعة عمرنا يوم ونص. يا نهارك ابيض. طب اليوم عند الله بكم سنة؟ بألف سنة، كألف سنة مما تعدون. طب النص يوم بكام؟ بخمسمية، صح؟ طب بص على كده النتيجة، النهاردة كام؟ 1445. كم بقي على نهاية أمة الإسلام؟ 55 سنة. ودخلنا فين بقى؟ انتهت خلاص الأمة، تنتهي خلاص. إذا ما بقي تقريبا الله أعلم 55 سنة وتبدأ الإيه؟ ها؟ القيامة. خلاص الأم قال إيه؟ قال إن الله تعالى أعطى لأمتي يوم فاستأذنته فأعطاني يوم ونصف. حديث. يعني أنا قلت ربنا يا رب، ربنا أدي لأمي، قال لأمتك محمد يوم، عمرها يوم 1000 سنة، فقلت يا رب طب زودهم شوية، فأعطاني يوم ونصف، يعني 1500 سنة. النهاردة كام؟ 1445. بقي 55 سنة. هذه 55 سنة هيحدث فيها إرهاصات كبيرة، وهذه الإرهاصات خلاص بدأت، ده بجد مش كلام. وأول هذه الإرهاصات الحملة الصليبية. من جديد بقى، هنعيد من جديد تاني، فإن شاء الله كمان شوية هنشوف الحملة الصليبية، صلاح الدين عملوا إيه، وصل فين، وكيف حرر القدس، ونقص إن شاء الله قبلها تاريخ القدس. لكن قبلها أصل لك بكلام مهم جدا تفهمه أنت، أن اليوم ونص ده عندك إرهاصات حرس الآن، وهي تبدأ بالحملة الصليبية الكبرى. طب نوضح أكتر، نوضح أكتر، ركز معي. الأحداث تبدأ بنواة، تبدأ بحدث الناس تتفاجئ كده، تصحى من النوم كنا نايمين يوم الجمعة 6 أكتوبر، صحينا من النوم صبح، من سبت الصبح لقينا الخبر ده، الدنيا مقلوبة. تخيل واحد نايم صحي لقى الدنيا مقلوبة، لقينا المقاومة والمجاهدين جوه إسرائيل، ودي يستحيل، حساسات، مخابرات، أجهزة بتجيب النملة ماشية إزاي، كل حاجة، كل ده تعطل، ربنا اللي عطله، خسر شديد. عشان يحدث حسك، عشان يحدث حدث كوني، حدث إيه؟ حدث كوني، كوني، كوني، الكون هيحصل فيه حاجة، يبدأ بهذا الإرهاص. المهم اللي حصل بقى، دخلوا إسرائيل وقتلوهم وطلعوا عينيهم، وإيه اللي حصل اللي أنتوا شفتوه كلكم؟ باختصار شديد أسبوع بيدكوا في إسرائيل. ثم الأهم من ذلك كله، دعك الآن بقى من غزة، ودعك من قصة موضوع إسرائيل خالص دلوقتي، الموضوع مش كده خالص. الموضوع اللي هقوله دلوقتي اللي هو خاص بنهاية عمر أمة الإسلام، وهي إعلان أمريكا وبريطانيا الحملة الصليبية أول امبارح. حد تابع معايا؟ تابعتوا الأخبار؟ مش تابعين طبعا، أنتوا كلكم دعوة بالحاجات دي. تابع الأخبار، مهم جدا. بريطانيا امبارح قالت تم تحريك 3 أسطولات بحرية فتاكة للشرق الأوسط. بريطانيا صليبية. أمريكا حركت بالفعل اسطول بحري يبلغ التريليونات، يعني مكلف جدا. اسطول بحري تخيل اتحرك الان جاي على الشكل المتوسط، على البحر المتوسط كده. اربع اساطيل ما بين امريكا وبريطانيا. سؤال، هل غزه اللي هم قد كده تحتاج الى اربع اساطيل تحارب دول؟ مستحيل. فهمت حاجه؟ فهمت الاشاره؟ اسمها الحمله الصليبيه الاخيره على امه الاسلام، اللي خلاص بعدها بقى ايه؟ يبدا بقى المهدي، بعدها ظهور المهدي، خليفه الله المهدي، يظهر قبله القحطاني، ثم السفياني. عندنا ثلاث احداث حجينا في الايام الجايه، هتشوفها ان شاء الله بعينيك، وحتى هتشوفها الاعلام، هتشوف متقلقش. لما تشوف متقلقش، ده طبيعي، لان كل اللي احنا كنا زمان بنحس بيه كنا بنقول ده كلام ده في التلفزيون وفي الكتب، لا هتشوفه بعينيك يا حبيبي ما تقلقش. سترى ثلاث حاجات، سترى السفياني والقحطاني وخليفه الله المهدي. واحد مجرم واثنين صالحين. السفياني سيدمر اهل الاسلام، يعني يعني وده يظهر في الشام في سوريا، يعني اي مسلم قبله هيقتله، مش هسيب حد في حاله. هذا بلوى على المسلمين، عافانا الله منه، قولوا امين. وكفانا الله شره، قول امين. يبقى ايه؟ يبقى فين ايه؟ السفياني. هيقابله في نفس الوقت القحطاني، هيظهر فين؟ في اليمن، في حته اسمها الحديده. حته اسمها الحديده كده، موجوده الان في عندها ميناء صنعاء، موجوده الان. هيظهر منها القحطاني، هذا القحطاني هيحصل موجان وغليان في المنطقه كلها. احنا عندنا اوروبا وشرق اوسط، شرق اوسط اللي هي الدول ايه؟ بتاعتنا كلها. فهيحصل في الشرق الاوسط هيجان. يعني الان تابع معايا كويس، روسيا الان وفرنسا، روسيا وفرنسا لها قواعد في الشام. الان دلوقتي بريطانيا جايه وامريكا لها 16 قاعده في الشام. كله ايه الجبهه دي كله في الشام؟ عشان موعد رسول الله يتحقق. السنن الكونيه تحصل، لازم تحصل. لازم تحصل، لازم غصب عنه وعنك، بتشوفها بعينيك، ما تقلقش. فيتحرك الاساطيل، تقف في البحر، تروح فين؟ القواعد فين؟ اصل الشاحنه بتعمل بتقعدش كده وخلاص، بينزل يروح القواعد، هيروح القواعد الامريكان يروحوا، بريطانيا يروحوا، ومعاهم الروس يروحوا. الان في اشكال كبير جدا بين روسيا دلوقتي، بين روسيا وامريكا، تعرفوا كده؟ اوروبا، فطحانه جامده جدا. اوروبا اللي هي امريكا بتعاند فين؟ في كوريا، وفي روسيا، وفي الصين، شفت؟ قوة عالمية كبيرة جدا، ها؟ كلهم دلوقتي في الشام، متخيل؟ في الشام الآن كلهم، لسه بريطانيا جاية في الطريق، تقلقش، وأمريكا، كله اجتمع هناك. إحنا نروح فين بقى؟ إحنا مساكين، خليك على جنب أنت، أنت مسكين، أنت أهل الإسلام، أهل الإسلام مساكين. يحدث هناك ملحمة كبرى، مطحنة، على إثرها يحصل هيجان في العالم. يحصل فيها هيجان في الأمة كلها. صراع كبير جدا، إحنا مش قده. لكن الله كبير سبحانه وتعالى. هنا يبدا واحد رويدا رويدا بهدوء كده يبدا يظهر قحطان في اليمن. يعمل ايه بقى ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسوق الناس بعصا، يعني معاه عصايا ويسوق الناس. هم الناس دي غنم هيسوقها؟ لا مش غنم، ولا ايه؟ اشاره الى حب الناس له. حب الناس ايه؟ الناس هتحبه قوي، رجل صالح هيحبوه. فيسوق الناس يعني ايه؟ يعني كله هيبقى تحت ايديه، كان واحد معاه عصايه وبحرك الايه؟ الغنم كده، تعالوا روح، فكل الام هتسمع كلامه. هذا يمهد، هذا القحطاني يقتل السفياني ويمهد الامه الى خليفه الله المهدي. ده كله في ايه؟ ممكن في اسبوع، يا راجل والله العظيم. في اسبوع، ممكن في يومين، ممكن في يوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليله. في ليله، ليله واحده بس، يحصل كده، تبقى نايم انت تصحى تلاقي كل التلفزيون زي انت كنا نايمين كده من الجمعه، صحينا ايه ده؟ اسرائيل بتتهزم. مين ده اللي يحلم الكلام ده؟ هو ربنا اراد اشياء يهيئ لها الكون كله. فيبدا هنا ارهاصات خليفه الله المهدي، والمهدي بقى ده عايز محاضره كامله ليه، مش هينفع يوم الجمعه عشان نلحق ان ايه نشوف اللي عندنا. ما ده عايز قصه كبيره قوي قوي ده المهدي ده، لكن ما اقوله الان ان في هذا الوقت بالذات يبدا الناس كلهم يسحفوا الى فين بقى؟ بيت المقدس. الله الله الله، معقوله؟ اه قدس. تخيلوا بقى ازاي؟ يعني ايه؟ يعني كل المسلمين ساعتها هيروحوا القدس. طب فين اسرائيل؟ خلاص بقى انشغلت في المطحنه اللي في الشام، مش فاضيين، في دك في الشام هناك مع بعض، كله بيضرب في بعضه. كله عايز الشام. طب اشمعنى الشام؟ سبحان الله. لان الشام هي ارض القيامه. الارض كلها هتتبدل، الارض دي هتتبدل تتغير، هتكون هي ارض القيامه اللي هنتحاسب عليها كلنا. سبحانك رب. اسمها ارض المعاد. اسمها ايه؟ ارض المعاد، ارض الشام. طيب بعد انتهاء المطحنه دي والروم، يبدا الروم نفسهم بقى ينتصروا. يا راجل امال ايه يعني الروم هينتصروا؟ هينتصروا على الروس وهينتصروا مين كده؟ سيدنا محمد هو معانا يا ابني. اي كل حاجه يا ابني، ده نبي، كل شيء متسطر مكتوب. الروم هينتصروا على الروس وينتصروا على كوريا وينتصروا على الصين. سبحانك رب. ويبقى الروم في هذا الوقت يعملوا حدثا كبيرا جدا، وهو صلح آمن مع العرب. يعني بقى في مسلمين بقى قاعدين فين؟ في بيت المقدس. العرب كلهم بقى، في حاجه لا حدود لها، كلهم عرب مع بعض بقى كده. يعني لبنان على الاردن على مصر على الكويت على كله على بعضه، فيجتمعون في بيت المقدس فيعملون صلحا مع بعض. يعني ايه؟ امريكا تقول لك ايه؟ احنا بقى ايه، خلصناكم بقى من الجماعه الوحشين دولت، تيجوا نتصالح سوا؟ يلا نتصالح يا عم، نتصالح مع بعض. فنتصالح مع بعض كده ويبقى حلوين، وايه الحياه وردي بقى. تخيل، يبقى اوروبا مع العرب كده. هذا الصلح لما يتم يبدا يحصل، يجي عدو تاني. عدو تاني بقى، العدو ده رسول لم يعرفنا اياه، السبب كده مبهم، ما عرفوش صلى الله عليه وسلم ما عرفوش. قال لك في عدو هيجي بقى عشان يقاتل العرب والامريكان. مين ده؟ الله اعلم، ما نعرفش. طب حد الله اعلم، ما حدش يقول حاجه، ما نعرفش هو مين. كله يجتمع مع العرب والمقفول مغلق، يجتمعوا سويا مع بعض ويقتلوا مين؟ ها، العدو ده. من ينتصر؟ العرب وامريكا اوروبا. انتصروا، الحمد لله انتصروا. يحصل اشكال هنا فين؟ في الشام برضه في الشام. يحصل ايه؟ سيقوم رجل من امريكا اوروبا ويقول احنا اللي فزنا، احنا اللي غلبنا، احنا اللي قتلناه. يوم مسلم متضايق قوي يقول لك يا ابني انت اربع ريشه، انت اللي غلبتهم يا صليب، انت اللي غلبت، احنا اللي غلبنا. يجي رايح الصليبي اللي هو الامريكي البريطاني الصليبي يقتل المسلم، ينشه ايه بقى؟ هو في نش ساعتها؟ في نش. ايه ده؟ ومش سيف؟ لا مش لازم يكون سيف. النبي قالك سيف وخيل؟ لا مش شرط. نصر تكلم في وقته بما هو معهود عند العرب، السيف والخيل. لكن دلوقتي في عندنا ايه؟ دبابه وطياره ورشاش، صح ولا ايه؟ وبارجات. هيديله طلقه يموت المسلم. يقوم مجموعه من المسلمين يقتلوا هذا الاوروبي. هنا ما يحصل ايه؟ يتصالحوا بس، انت خلاص عيب عليك، مكانك. يوم القاده اقول لك يلا بينا بقى نرجع اوروبا تاني. يسيبوا الشام خالص، يسيبوا الشام كلها ويروحوا على اوروبا، يرجعوا تاني مكانهم، يقعدوا هناك. ليه بقى؟ مجرمين بيخططوا عشان ييجوا ينهوا على العرب كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيغدرون، يعني يغدروا يعني هيمشوا، فيجمعون لكم تحت 80 رايه. الله، النبي حدد الرايات وارقامها كمان صلى الله عليه وسلم. تحت كل رايه 12,000، يعني مليون جندي. يا ولد الجنيه، مليون جندي اوروبي هيستعدوا. طب مده الاعداد دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، قال مده حمل المراه كم شهر؟ 9 شهور. هيعدوا هم المليون جندي عشان يجي يمسك بقى الدول دي كلها، يمسحها على الارض ماسح كده. هو قال لك امبارح ايه؟ قال لك احنا جايين من في البحر بريطانيا وامريكا عشان نمسح غزه مسح. ولن يستطيعون ان شاء الله تعالى. اللهم دمرهم في البحر، قولوا امين. فيجمعون تحت 80 رايه، تحت كل رايه يعني تحت كل كتيبه 12,000، 80 كتيبه كل كتيبه 12,000، مدة حمل المرأة. دول مين دول بقى؟ الأوروبيين. فين بقى العرب هنا؟ ثواني بقى، يحدث حدثا آخر في الجزيرة العربية، في مصر بقى هنا والسعودية والأردن والكويت وقطر، هيحصل حدث مهيب جدا. إيه هو؟ الناس نايمة في حالها، نايمين كده يصحوا من النوم يقول الإعلام يقول ها لقد احتمى رجل في البيت الحرام، واحد استخبى في الحرم والسلطات تحاول منعه. السعودية يصحوا من النوم يفتح التلفزيون الواتساب التليجرام اخبار بقى واحد في الحرم واحد في الكعبة واحد في الكعبة يجري يجري ايه ده ايه اللي بيحصل يحصل هيجان وغليان في الحرمين في السعودية بيحصل ايه احتمى بالبيت رجل واحد هو خليفة الله المهدي ممكن نرى هذا ممكن بكرة ممكن بعده ممكن الأسبوع الجاي لأن ما يحدث الآن من سرعة الأحداث الآن والحملة الصليبية الأول امبارح جاء على المسلمين دلوقتي في طريقة ينبئ بهذه بس بهذه السرعة خلي بالك فهنا يقول الرجل احتمى طيب يحصل بقى أول ما يقال هذه الأخبار طبعا المهدي فيه علامة يا شباب علامة المهدي إيه إذا قيل له أنت المهدي يقول لا أنا لست المهدي احنا النهارده كل اشاره بيطلع واحد يقول انا المهدي المنتظر يا كذاب انت ابن الكذابه اصلا علامات المهدي ان يقول ايه انا لست المهدي فيتقال له تعالى انت خليفه الله يقول لا انا لست خليفه الله يا عم تعالى انت قال لك لا يا عم تعالى لا يوافق ان يذهب فياخذوه بالعافيه يحطوه عند الايه عند الكعبه في هذه اللحظه يبيع المهدي من هو غاخي الحرم ولا الف مهد ولا ولا ولا كل ده موجود موجودين هم اللي هيحاربوه هم اللي هيحاربوه زي ما انا جالك في الطريق اهو انا بس بمسك الحدث ايه واحده واحده عشان ما انتوش خلاص كده حد تاه معايا ولا لسه مركزين مركزين يا جماعه ولا تهتوا ما تهتوش معايا انا بقول لك احداث من البخاري بس اختصار لك ايه بما هو ما هو واقع بيننا يعني عشان تفهموا انت بسرعه ماشي يبقى كده ايه وصلنا فين ان اوروبا فين دلوقتي يلا بسرعه فين الامريكان في امريكا بيجهزوا بيجهزوا ان ايه كام شهر 9 شهور المليون مشوا خلاص احنا كهرب مع بعض كده ايه قاعدين مع بعض ايه لا في مدينه المقدس احنا في بيت المقدس ايوه لا في بيت المقدس رايحين بقى وعايشين عيشتنا العاديه يعني دي خلاص كده وممكن فكر منهم ايه انهم حلوين قوي يعني وزي الفل يعني خلي بالك هم بيعدوا لنا يعني العوده يعني طيب وبعدين قلنا نايمين من النايمين صحينا الاعلام بيقول ايه الاعلام بيقول طب ايه الدليل ان الاعلام هو اللي هيقول جاء في روايه في كتاب الحليه لابي نعيم ان اخباره تاتي من السماء طب يعني من السماء يعني الخبر يعني عباره عن البث بتاع القنوات الفضائيه مطلع في السماء ازاي جاي من السماء الفضائيات هتنقله هتنقل الحدث ده فهمت ازاي يعني التكنولوجيا موجوده التكنولوجيا موجوده يعني ما فيش جمل ولا لا ولا جمل ولا حاجه هيكون بعض الخيول وبعض السيوف لكن الاصل هيبقى في عندنا الايه هذه التكنولوجيا موجوده اصلا مش هتروح لي اصلا وربما تروح الله اعلم ممكن تروح لكن ليس هناك دليل جازم ان هي ايه هتتدمر في دلوقتي كلام الكلام الرنطيني ممكن توقف الدنيا كلها الله اعلم مش شرط الله اعلم يكمل الان ايه اللي يحصل هيصحى من النوم هيلاقي ايه خبر ايه وان علامه المهدي ايه نقول انا ايه ها انا لست الايه باي حد في العالم دلوقتي يقول لك انا مهدي تقول له ايه روح روح يا ايوه هبل وعبط جنون لكن خليفة الله المهدي يقول أنا لست المهدي لماذا يا أخوانا قال كده لأن من علامات لأن المهدي من نسل فاطمة رضي الله عنها سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ده من نسلها وآل البيت لا يحبون الإمامة الله الله الله الله ودي من علامات المؤمن الصالح يعني تقول لك إيه خش يا عم لا لا من يا عم خش لا مش يرجع عليها كده جري كده لا دايما يخاف يقيم بالناس يخاف يبقى هو اللي مسك لا يخاف من الحته دي معلومات اهل البيت التواضع يقول انا لست المهدي ياخدوه بالعافيه كده يحطوه انت خليفه الله فيذهب في هذا العام ركز معايا بقى الى المدينه النبويه ركز بص بقى وجاءت روايه في الحليه لابي نعيم ايضا قيل فيقصف بالطير ايه بقى ركز كده الروايه دي فيقصف بالطير ايه بقى دي قصه دي ايه يقصف بالطير دي اشاره الى ان هناك وجود طيران حربي هيكون موجود يقصف بالطير ففي طريقه من مكه للمدينه هيتم ملاحقته هذا الرجل خليفه الله يدك بصريخ مش هيدور عليه مش هيطلوه هيهرب في المدينه ثم يرجع مره اخرى في عام الحج سنه حج في حج شغال ساعتها ويجي نفس الكلام داخل الحرم ثم يبايع. أول ما يبايع شباب على طول سيخرج ثلاث جيوش يؤمنوا يقفوا معاه؟ لا، يعلن على الإعلام أن هذا محمد بن عبد الله إرهابي، فيأخذ جيش من مصر وجيش من السعودية من الجزيرة، نعم، وجيش من الجزيرة نفسها، جيش آخر ثلاث جيوش ليفتكوا به، يدمروه. ركز معي، حتى الآن أنا مش متأكد أن هو المهدي مش مهدي، ده هو كلامه خاص في التلفزيون وجيش بتتعد وفي في الحرم مدعكة هناك والحرم متحاصر ما حدش عايز يخرج وفي مشكلة هناك في الحرم والتلفزيون بينقل والحرم يا جماعة وفي إيه يا جماعة. في اللحظة دي يخرج جيش جرار في طريقه، أول ما تلاقي الجيش الجرار ده يتخسف بالأرض يبقى ده مين؟ المهدي بجد. إذا علامة الظهور الحقيقية هو إيه؟ خسف بجيش يأمه. صلى النبي صلى صلى صلى النبي كان نايم جوه كده نايم وامن عائشه هو نايم فتخض كده فض قض بعدين ايه قاعد يهرش كده بعدين قام قلت له في يا رسول الله مالك اقضض لي كده قال العجب بص بص بص يتعجب قوي زعلان العجب ان اناسا من امتي يأمون البيت لرجل مني فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم ولا يبقى الا الشريد اللي يدل عليهم. ايه ده بقى؟ يبقى هو كان زعلان قوي ان في حد من امتي هيظهر يحتني البيت محمد بن عبد الله فالام هتروح تقاتله. طيب بعدين عند مرور هذا الجيش وخسفه يبقى جيش مين بقى؟ ها نسيت ولا حاجه؟ مليون. لا لسه يا شيخ احنا الان لسه فين اوروبا دلوقتي؟ احنا لسه اوروبا دلوقتي قلنا ظهر المهدي اثنين ها هيبدا هيبدا الجيش يطالع من هنا يا أمه يخسف إيه بيه خلاص بقى حقا على كل أهل الأرض كل مسلم أن نتبع من ليه هو بحق بقى ليه إيه علامة ظهوره علامته أن الجيش إيه خسف إيه وهيبقى علامة ظاهرة على الناس كل إيه ده كان فيه ناس هنا والأرض بلعتهم حدث حدث كبير جدا كوني اتبلعوا يبقى ده بجد هو المهدد يبقى كله لازم إيه يذهب إليه الجيش تاني كده لا هنا سيبدأوا يتحركوا لقتاله من سيأتي إليه بقى ينصره هذا كان عرب كلهم بيقتلوه حوز بالله يعني عرب كلهم الله العظيم العرب كلهم هذا كان دلوقتي الآن دلوقتي دلوقتي الآن تسمع في التلفزيون دلوقتي والله العظيم يعني تسمع حاجات شيء والله يقول لك إن المقاومة مرهبيين مسلمين مسلمين يقول لك إيه فلسطين دولة هبل يا عم رفعوا خلفه خلاص قاعد هناك ليه حوز بالله قاعد ليه ده النبي وصفهم وصف عجيب قال لا زالوا ها هذا الايه مجموعه قوم من امتي عند بيت المقدس مرابطين قاعدين هناك قله لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي وعد الله وهم كذلك الناس صلى الله مدحهم النبي يمدح الفئه المجموعه دي يعني هو قاعدين ايه لا اكل لا واكلين ولا شاربين ولا عايشين وطلعين اهليهم قاعدين ليه حفاظ على بيت المقدس بس كده يعني قومونا بالواجب بتاعه وبتاعك انت حضرتك ما هو رايح نفسهم خلاص يبيع البيت ده والعماره بتاعته في غزه ويجي على مصر على مصر يروح اوروبا يروح اي حته يروح نفسه ايه اللي معاده هناك لا لا ربنا اختارهم دول كده حافظين بيت الله المقدس الحرم حرم المقدسي حارسينه فهو في هذه الأحيان بنسمي دلوقتي الإخواننا اللي بيقتلوا في اليهود المجرمين الفسقة بسموهم دلوقتي إيه؟ بسموهم إرهابيين وهيجي بريطانيا وهتيجي أمريكا وهتسمع دلوقتي بكرة كلام وهيجوا هناك إيه؟ أيوه أصلي أمريكا وبريطانيا هم إخواننا هم الحلوين ويود إرهابيين برضه إرهابيين برضه يخرب بيتك يعني كل الأسطول على حاملة الطيران البريطانية كلهم حاطين الصليب يبقى حملة إيه؟ صليبية يا ابني افهم مش غش دماغك هنسمح لهم الصليبيه ديت يا اخوانا وهاش هم الكويسين الحلوين خاف الله يا رجل خاف الله خاف الله يعني ما ينبغي ذلك ابدا فالمسلم يكون عنده وعي صادق او صحيح يفهم يعني ايه بيقرا ايه يسمع اي خبر يفهمه واحد يقول له كويس مش اهبل كده عبيط وخلاص وصلنا فين عند ايه كده خلفت الله خلفت الله ايه ها قاعد فين فين فين جزيره فين فين محتمي فين ها في الكعبه ماشي. طيب مين معه؟ حدش معه. ليه كده؟ كلهم قلبين عليه، وصفوه بالإيه؟ أنه إرهابي. وفجأة يأتي جيش لم يكن عن البال. مين بقى؟ إنهم جيش أفغانستان وباكستان، جيش من هناك. غريب قوي. الدليل حديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فيه: فإن استطعتم أن تأتوا إليه حبوا ولو على الثلج. ركز معي، بس كل لفظة نبوية علماء بيحللوها لنا، بيعرفوها لنا معناها إيه. قال لك لما تلاقوا المهدي يقاتل كده انصروه ولو حبوا على الثلج. طب مين اللي عنده ثلج؟ هما هناك عندهم ثلوج، مش ثلج، ثلوج، جبال ثلوج، صح ولا إيه؟ فقال لهم يعني تعالوا انصروه ولو حتى هتسحفوا على التلج اللي عندكم. احنا ما عندناش تلج هنا، عندنا في مصر تلج ولا في السعوديه تلج؟ ما فيش تلج، ما عندناش ثلوج كبيره، صح؟ فهو الثلج هناك، فاشاره الى سينصر منين؟ من اسيا عند الثلوج، يجوا ينصروه هنا، ينضم اليه وينصروه نصرا عزيزا مؤزرا، سبحان الله. ويبدا هنا المهدي خليفة الله في الإعداد لستة قتالات. هيعمل ست كتائب، هيقاتل ست دول، منهم بقى الأخير اليهود. ايه ده؟ مش هتنزل قاعدين يا شيخ؟ امال ايه؟ ده لسه قاعدين لحد الدجال، ده هيروحوا ايران، ده لسه هيقعدوا كمان لسه لحد الدجال ما يجي ويضرب. هم قاعدين ليه؟ سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالس. يعني ايه؟ يعني اصلا اليهود موجودين لحد الدجال، ايه؟ متقلقش يعني، مش هتغمض عينك تفتح كده، راح لا مش هيروح عليهم شويه، لسه مشرفينا شويه، ربنا ينتقم منهم، قول امين. هيبقى اخرها بقى هيبدا بامريكا، ركز معايا، اوروبا اللي هي ايه 90 ايه ها. يبقى اول واحده هيبدا بيهم اليهود اللي هي الحجر والشجر، ينطق هرم مجدون او هرم مجيده، خش كده على كده، بعد كده على الصين واليابان وكوريا. ايه ده؟ ده جاي يخلص، ما فيش وقت خالص، هو جاي اصلا يعني يعد الارض لنبي الله عيسى. ثم ياخذ معركه، اخر معركه بقى هياخذها، وهي اشرس معركه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها كلام خطير جدا، وصفها وصف دقيق. اخر معركه هياخذها مع الروم، اللي هم كم واحد ده؟ 1,000,000. كل الكلام ده جبته منين يا شيخ؟ كل هذا جبته من الصحيح، من السنه. طب النبي لهن؟ قالوا الصحابه. مش ده غيب؟ غيب، نعم. اخبرنا بيه عشان نستعد احنا، يبقى عارفين ان الاحداث ماشيه قدامنا ازاي. ما يضحكش عليك يعني. واخد بالك ازاي؟ تربط كل حدث بالقران والايه؟ والسنه. هيخد اخر ما يبقى الاولى، القائد الحجر هينطق على ايه؟ اليهود. الثانيه يخش بقى على اوروبا كده، اسيا، وجماعة أوكرانيا وروسيا ده، اللي هم عينهم صغيرة كده، والصين واليابان وكل ده كلهم. يخلص عليهم بقى، خلص كله. يعني يقتل يعني يدمدهم بإبادة. لا في حقوق إنسان ساعتها، مش حقوق إنسان، وأصل الأطفال، ونصور بالتلفزيون، وجزيرة ومش جزيرة، فيش كلام ده كله خالص، انسى، فيش كلام ده. هو رايح عشان يخلص القصة. خش على الدولة يخلصها، الله أكبر. ومعه المؤمنين. يكون آخر قتال لي مع أوروبا. هيستغرق قتال ست أيام كاملة ورا بعض. هينقسم المسلمين إلى ثلاث جيوش. جيش لا يتوب الله عليه أبدا، أعوذ بالله، مع المهدي، يعني قاعد مع المهدي وقاتل مع المهدي، وراحوا حضروا اليهود والشجر نطق وانتصروا، وآخر غزوة واقفين كلهم. هيبقوا ثلاث أصناف، أعوذ بالله. إيه ده؟ تخيل، أول واحد لا يتوب الله عليهم أبدا، هيموتوا. ليه؟ دولت بقى فروا من المعركة لما لقوا الأمريكان كده وأوروبا. اجري يلا، اخلع، خلعوا. اللي يخلع لا يتوب الله عليه أبدا، أعوذ بالله، الفرار من الزحف. وثلث هم خير الشهداء عند الله، يعني كل شهداء الأرض ربنا خلقهم من ساعة سيدنا آدم إلى المهدي، دول بقى خير الشهداء عند الله، خير من دول، متخيل؟ هم خير شيء عند الله، وثلث يفتح الله على يديه. يبقى حيموت ثلثين، ثلث فر وثلث قابل فقتل، ويبقى ثلث واحد ايه لسه ايه ما ماتش دول. قال والله اني، بص بقى الاعجاز بقى، اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الحلاوه دي؟ دين يا عم، هي كوسه ولا ايه؟ دين، دين مرتب ومتنظم وكل شيء معروف الى قيام الساعه. قال والله الثلث اللي ايه اللي هيفتحه، والله اني لاعرف اسماءهم. شوف من امتى؟ من 400 سنه ولسه هيجوا بقى قد ايه؟ الله اعلم. في ال 50 سنه اوعى تنسى، في الايه؟ اوعى تنسى ال 50 سنه دي، العمر 1500. اني لاعرف اسماءهم، ها واسماء يعني محمد بن محمود انا عارف اسمه، وهيركب خيل لونه ايه؟ احمر ولا اسمر ولا مشقر؟ سبحانك ربي وحش. واسماء ابائهم، ثم يفتح الله على يديهم فيقضوا على الروم كلهم، كلهم يخلصوا. هنا ينزل نبي الله عيسى في دمشق عند المنارة البيضاء. طيب طريقة القتال اللي قتل بها خليفة الله المهدي، وقصة عيسى هيعمل ايه بقى لما ينزل، وقضية الدجال نفسه ومصيبة الدجال دي ربنا عافينا منها يا رب، ان شاء الله الجمعة القادمة. الان ان شاء الله ما تبقى من 40 دقيقة قبل الغداء ان شاء الله تعالى هناخد 10 دقائق بس تعريف تاريخي سريع لبيت المقدس. يعني انت كمسلم، مسلم شاب مسلم، تعرف القدس تاريخها ايه لحد النهارده. ثم ان شاء الله بعدها سنكمل قصة صلاح الدين، كيف قضى على الحملة الصليبية او الصليبيين في بيت المقدس حتى عادت مرة اخرى للايه للمسلمين. اذا صب ثواني، هنلاحظ الحقبة دي كده يا جماعة بتاعت الرومان، هنلاحظ هنا في حقبة الرومان دي إشكال، وهو ركز معايا، إن هنا هنلاحظ إن الرومان بيبهدلوا اليهود، طلعين عينيهم خلاص كده، يعني اليهود والنصارى مفيش بينهم عمار. أمال ليه الأمريكان دايما بينصروا اليهود؟ سؤال. ليه؟ سؤال جيم. لأن جميع المصالح العالمية في أيدي من؟ اليهود. ولأن تنصيب الحكام في أمريكا بيد من؟ ولأن المال كله بتاع العالم في أيدي من؟ مش اللي لا ده هم مالين العالم. لذلك دايما تلاقي مع أن أصلا اليهود مطلعين عين النصارى، قتلوهم وشردوهم وبهدلوهم وحرقوهم، ومع ذلك ليه؟ لأن اليهود معهم مال واقتصاد وإعلام. تاني معهم مال واقتصاد واعلام، فده كل ده معاهم، فبيسيطروا على ايه؟ على كل اوروبا كلها. ده الفرق اللي ايه؟ لكن الاصل ما بتقوش بعض اصلا، مش طايقين بعض. يعني هو لو من دماغه كده عايز يولع فيهم، لكن هم ماسكينه اصلا. نعم. طبعا كده عشان ننهي تاريخ القدس، بعد هذه الحقبه من الرومان وقعت القدس تحت امره حزبك تحت إمرة البريطانيين، بريطانيا مسكتها خلاص وتمكنت منها وأصبحت في هذا المكان الحقبة إلى قريب جدا. بعد ذلك بدأت الأمم المتحدة تعمل لها حزمة قضية، يعني إيه؟ يعني قضية فلسطين، وعملوا لإسرائيل دولة. فإذا آخر ما مسك القدس مين هو؟ مين؟ ها؟ البريطان. نعم. صلاح الدين، نكمل صلاح الدين. يلا احنا وقفنا عند ايه؟ لما كان في مصر، صح؟ فاكرين الفاطميين تذكروا؟ امشي شويه. احنا عدينا المرحله الاولى اللي هي تقريبا 15 دقيقه لو تذكر. وصلنا لمصر، احنا كده احنا دلوقتي في مصر. الدوله الفاطميه اللي احنا قلنا ساعتها ايه؟ عملوا ايه؟ فاكرين؟ اللي هم نشروا الايه؟ البدع والموالد، تذكروا؟ نشروا الايه؟ الخرافات بين الناس. لو فاكرين معايا المحاضره دي اللي قبل اللي فاتت، قلنا ان هم الفاطميه، والسلطان الفاطمي بعت محمود زنكي من نور الدين قال انقذني من ايه؟ من الـ الـ الـ المعتدين على مصر. وفعلا بعت له واحد اسمه اسد الدين انقذه، واصبح هو الوالي في مصر. ثم خان على فرس له فمات هو على فرسه. ثم ولا واحد تاني مكانه اسمه أسد الدين برضه تاني. شوفوا الأسماء عاملة ازاي، أسماء تقيلة كده، اسمها أسد الدين، نجم الدين، نور الدين، حاجة اسمها دين. تولى أسد الدين بعدها حكم مصر ساعتها. ثم بقى أنجب بقى إيه ساعتها بقى تولد مين؟ تولد صلاح الدين بعدها. نعم. هم انقسموا إلى ثلاثة في الحتة دي، الوالي اللي بيت المقدس ومعاه الثقافة بتوعه واللي جه من طرابلس. فقالوا له ما تروحش بره عشان صلاح الدين عامل فيك فخ هيتعك عليك، لو رحت بره في الصحراء صلاح الدين هياخدك على جنب كده ويستغل الفراغ ده ويدخل هو بيت المقدس. فجوا قالوا له الناس قالوا لا ما تسمعش كلام الراجل ده هو هيضحك عليك يضحك عليك وكل الكلمه وكلامه مش صح، اطلع لصلاح الدين بره. وطلع فعلا واتهزم والحمد لله. كده اكلوا الطعم كده ولع النور. طب كده انتهت القصه الحمد لله. دخل بيت المقدس واخذها كامله بفضل الله تعالى. نسال الله تعالى ان يرزق الامه الاسلاميه بايه؟ ها بصلاح الدين جديد. كده النهارده خدنا بتصرش كبير كده تاريخ القدس سريعا، ثم معركه حطين صوت الصورة، ثم أخذنا بعض الإرهاصات الخاصة بالأحداث الجارية. فقلنا إلس يا حبيبي، فقلنا أننا لابد أن يكون عندنا وعي في الفهم والأفكار. ليه كل الأحداث دي كلها بنقولها؟ ليه بنقولها؟ بنحكيها عشان كل شاب بينا لما يعترض عليه أحداث يبقى عنده فهم، فهمها إزاي. لأن دلوقتي معركة الأمة الآن معركة الفهم. إن الإعلام المجرم النهاردة، إسرائيل النهاردة الصبح بعد الفجر إسرائيل بعت رسائل لبتوع غزة كلهم، قالت لهم باسم المقاومة اتركوا غزة وذهبوا للضفة الغربية. شفت الشغل الإعلامي؟ فرسلت المقاومة بسرعة رسائل أخرى قالت لهم ده كذب، إحنا ما قلناش كده. ليه؟ كله بيغلى يشتغل على إيه؟ على الإعلام. هو الإعلام إعلام يبوظ دماغ الناس. فسرد هذه الأحداث كلها، أنت مسلم فاهم ما الذي يجري حولك وفاهم ما الذي آت بإذن الله وعارف كيف أنت تفكر. لماذا؟ أنت عندما تموت على فهم صحيح أفضل من أن تعيش على جهل وهبل وعبط. صحيح. فلو قال أحد أمامك مثلا يا عبتو غزو يا عم يدكوا لي ما علم يا عم يمشوا من هنا، يمشوا إزاي؟ عارف يعني يمشوا؟ عارف يعني يمشوا؟ يعني يعني يدخل، ايوه يدخل بريطانيا والامريكان غزه يحتلوا ويعودوا اليهود تاني من الصورات الثانيه وياخدوا القدس. خلص الموضوع. لان الشوكه الان في ظهر اليهود من؟ مش فلسطين على فكره، تعرفوا مين؟ غزه. ليه؟ يخرج منها المقاومه الشباب 3 مليون. 3 مليون تخيل، 3 مليون متخيل في حته صغيره، يعني كتله سكنيه رهيبه. ده احنا في هجنا هنا 3 مليون، يعني عددنا في الهجنات 3 مليون نسمه، تخيل ازاي؟ ايوه. على كم كيلو؟ 10 كيلو. 10 كيلو 2 في 5، تخيل هم اقل من ذلك و3 مليون في حته واحده. يخرج منهم بقى ناس يعني ست، سبحان الله، الست عيالها كلهم استشهدوا. تقول انا هخلف تاني عشان اجيب تاني وادي تاني. شفت الامل عندهم؟ شوف عندهم. فهمت ازاي المساله شكلها ايه؟ مساله خطيره جدا. أنا أقصد ما دمت أنت على قيد الحياة فافهم، لابد أن تفهم. تبقاش قاعد كده طرنيه مش فاهم حاجة، تلفزيون وأحداث وديك جبل. واحد بيقول لك إيه؟ واحد بعت لي هو خد الجماعة بتوع اللي بقتلوا دولك كانوا خدوا رأي الشعب إنه قتلوا. قلت له بس يبطل عبط، ياخد رأيهم إيه؟ هم كده أصلا ميتين، ده كل طول السنة كل يوم غارات شغال عليهم بيتدكوا، هيتنوا كده على طول. جاء الوقت بتقدير الله تعالى ها ان يدوم على دماغهم، لان قتل جند واحد في اليهود بيحدثهم ايه؟ الم، الم شديد. نعم. رحمهم الله. باختصار هو كل من سيقتل في سبيل الله هو شهيد. طيب سؤال تاني بقى، هو الرجل اللي بيدعى عليه بيته ده، يعني لما يطلعوا الصواريخ ودكوا البيت ده ومات منه مثلا الاطفال والنساء وده، هل دول شهداء؟ نعم شهداء. أي درجة؟ نفس درجة المقاتل. دال نفس درجة ها؟ يعني المسك السلاح بقتل اليهود هو نفسه هو اللي عليه بيته. شيء ليه؟ هذا شهيد حرب. في شهيد حرب، شهيد حرب، وفي شهيد مبطون عنده شيء في بطنه زي مثلا استسقاء أو سرطان قولون. في شهيد قاعد في البيت كده وعليه بيته زلزال مثلا خلاص. فشهيد الزلزال وشهيد المبطون وشهيد اللي هو الحرق اتحرق وشهيد اللي هو الغريق، دول كلهم شهداء، لكن الدرجة أبدا لا تستوي مع من؟ مع شهيد المعركة. وبالتالي من قصف بيته والدك تحته مات، ده شهيد ايه؟ معركة. شهيد ايه؟ معركة، مقاتل. فهمت ازاي؟ فهم شهداء. إذن كل من يموت هو ارتقي شهيدا عند الله، وكل من يعيش يعيش بعزة يقاتل سبيل الله له أجر. قال تعالى هم درجات عند الله، هم درجات. وقال تعالى ويتخذ منكم ايه؟ شهداء. أنا واجبي كمحمد وأحمد إبراهيم، قلت أول واجب عليك الآن هو الوعي. يعني ايه؟ يعني ما حدش يضحك عليك، اسمع الأخبار كويس وفتش في الأخبار، بس افهم أن هذه قضية اعتقاد علامات ساعة، قضية آخرة، أن القدس لابد أن يرجع للمسلمين، والدكتور عشان يعمل عملية لازم يفتح ويطلع الايه؟ المرض، مظبوط كده؟ فلازم جرح في الأمة، لازم نرى هذه الدماء وهذه الأشلاء، نرى هؤلاء القتلى والشهداء، نرى بأنه لابد للسيطرة على المسجد الأقصى وأخذه للمسلمين لابد من جرح يتجرح. مين خده بقى؟ إخواننا هناك رحمهم الله، هم خدوا في لكن لازم الجرح، لازم نجرح. مستحيل عملية زي ده من غير جرح، صح ولا إيه؟ مستحيل خراج من غير ما يفتح. أنت عمال تتأول، الأمة بتتأول، لازم الجرح ده يتعمل. فلا نصف هذا الجرح إنه خيانة أو ضحكوا على الناس أو إن المقاومة تلعب بالمسلمين، غلط. هذا كله أفكار الخونة الجبناء المثبطين اللي عايزين كلنا حياتنا كلها تعيش في إيه؟ في خوار، في جبن، في هزيمة. لكن لا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنين من أول يوم لحد ما مات. وهو بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيقاتل في سبيل الله. ده حتى لما وهو بموت قال للصحابة إيه؟ أنفذ جيش أسامة. أسامة بن زايد صغير في إعدادي لسه، عمل له جيش وخلى الصديق وعمر هم تحته في القيادة، متخيل؟ طبعا مات ما لحقش يعمل الوقت ده، قال لهم أنفذ جيش أسامة، يعني إيه؟ أو حد ينكز سيد أسامة الغزوة التم وقاتل سبيل الله سبحان الله. يبقى حتى موت يعلن الإيه؟ النفير على الإيه؟ على الكافرين. إذن الأمة كلها الجهاد الماضي فيها، لكن في واحد قال مفتوح له، وفي واحد مقفول عليه، وواحد متكتف، في واحد يقدر يتكلم، واحد يقدر يكتب، واحد يقدر يدعي ويخلص زي ابن واسع كده، أحمد بن واسع رحمه الله، ده من التابعين. لما الحصن، لما الحصن حصن الجيش مش عارف يخش القلعة، فالحصن قوي جدا عليهم، فالكفار جوه والمسلمين بره بيضربوا مش عارفين قادرين عليهم. فراح الجندي جندي من الجنود قال يا أمير تعال معي. رايح فين؟ تعال معي بس. فذهب إلى خيمة ورأى واحد قاعد كده لابس هدوم عادية يعني، وعمال قاعد ويدعو الله. فقال له انت جايبني فين يا ابني؟ الناس بتموت هناك في الحصن، وجايبني عند الراجل ده. قال يا امير هذا محمد بن واسع، تسمعش عنه؟ قال يا مان بن واسع؟ قال سترى الان. فبص له كده قال اسكت اسكت، بطلوا كلام، ورفع ايده ووداها يمين ووداها شمال، وفرد واحد وداها شمال ويمين ووديها ويجيبها. بعدين قال ماذا يفعل؟ يعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ بيقول الجند بيعمل ايه ده؟ قال اسكت، بقول له اسكت، انما افتح لك الطرق بصباع كده، افتح لك الطرق. وهم قاعدين جاء المنادي بفتح الحصن. اتفتح الحصن وهم قاعدين عنده كده، شوف دعوة واحد بس قال يا رب افتح هذا الحصن، اتفتح. ايه رايك بقى؟ اذا في ناس فينا دعائهم بيطلع على طول ما بيستناش. فكل واحد فينا له رسالة، واحد يقدر يكتب على الواتساب، واحد يقدر ينشر القضية، واحد يقدر يكتب في الأحداث، واحد يقدر يعني يقاتل في سبيل الله، واحد يقدر يجاهد، واحد يقدر يتكلم كلمة ترضي الله. لكن اوعى تتكلم كلمه فيها ايه، ها، جبن او خوف او تخوين او احباط. ليه؟ سوره الاحزاب بتقول كده. المنافقين لما شافوا القضيه كده والموضوع سخن قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا ايه؟ الا غرور. ضيعوا غزه، امريكا جايه وبريطانيا هنضيع، اعوذ بالله. هذا كلام المرجفين في الايه، لكن اهل الايمان يقولوا ها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فواجبنا الان هو ان ندعو لاخواننا وان نفهم كل هذا عباره عن فهم للقضيه. تاتيك الاخبار، اي خبر يجيك من المقاومه في الانتصار والتقدم الحمد لله ورشق اليهود بالصريخ تقول الحمد لله، اللهم ايدهم وانصرهم وسد رميهم وتفرح. الجانب الثاني، اخبار قصف، اللهم كن معهم، تقبل شهداءهم، انصرهم، ثبتهم، وانت من داخلك تتمنى ان تكون في وسط الميدان بهذه النيه، بالنيه دي تبلغ كانك في وسطهم. ما سلكتم مسلكا ولا قطعتم ودي الا كانوا معكم شاركوكم الايه؟ الاجر. شوف النوايا حلوه ازاي. فانت هنا بعيد الاجانب اعمل ايه؟ يعني النهارده الاردن الساعه 12 بالظبط قبل الظهر نص ساعه تعالى يطلع عن 60,000 كلهم راحوا على الحدود شباب على الاردن، كلمه القوات كلها ضربتهم بالغاز المسيل للدموع فرقتهم، فهم الشعوب مكبله مساكين، كلنا مساكين زي بعض يعني. فانت ايه هو الدعاء لهم باخلاص، ولا تنسى شعارنا بتاع كل مره وهو هو ده بقى، هو ده. صعب جدا يقبل الله دعاك وانت بعيد عن هذه الرحمه، صح ولا ايه؟ خلي مين معاه الرحمه النهارده؟ والناس بقى اللي فات كسلنا صح؟ مين معاه الرحمه يا شباب؟ فين الرحمه يا شباب؟ فين؟ اه عبد الرحمن فين؟ اه فين عبد الرحمن؟ اه عبد الله اعوذ بالله نسيته صح؟ اوعى تقول نسيت الرحمه. طب اللي ما خدش رحمه ياخد رحمه، اعطي من رحمه يا عبد الله، واللي معاه رحمه ونسيها هذا وقت الرحمه، طول ما ده في جيبك باذن الله النصر قريب للامه. اي أيوة والله، طول ما ده بعيد عنك وده اللي في جيبك يبقى انت كده زعلتنا. اوعى تفضل ده العذاب على الرحمه. يلا يا رجاله الهم على الرحمه، جاهزين؟ جاهزين؟ خمس دقائق؟ ماشي خمس دقائق. قلنا اننا نقول ان الرحمه هي سبيل النجاه. الرحمه، وبعدين ان شاء الله تعالى الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى نعمل كده ايه؟ نعمل يوم كده او يومين كده للرحمه. حد جاهز؟ يومين رحمه؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. هذه الاحداث عايزه شغل شويه. احداث عايزه ايه؟ عايزه شغل شويه. يعني نختم ان شاء الله القران كله كاملا في ان شاء الله في يومين ان شاء الله مع الكتاب الحقيقيه، ثم نختمهم بالدعاء للمسلمين. ما يدريك ان الجلسه دي يطلع بعدها فتوحات تفتح السماء، صح ولا ايه؟ صحيح ولا صح كده؟ فربنا يحفظنا رب جميعا ويحفظكم ويعيننا واياكم على التمسك بالرحمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا ولا محروما. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزم اليهود ومن والهم، اللهم اهزم الامريكان والبريطان واوروبا ومن عاونها وفرنسا ومن عاونها، اللهم اهزم اليهود شر هزيمه، اللهم عطل سفنهم وبارجاتهم وطائراتهم، اللهم احرق جنودهم وبيوتهم يا عزيز يا حكيم، اللهم صب عليهم النار صبا، اللهم صب عليهم النار صبا، اللهم مكن للمقاومه من اعناقهم واكتافهم ورؤوسهم يا عزيز يا حكيم، اللهم مكن المقاومه من اسرهم ومن احراقهم يا عزيز يا حكيم، اللهم تقبل شهداء المؤمنين، اللهم تقبل شهداء المؤمنين وكن معهم مؤيدا ونصيرا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بيت المقدس، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بيت المقدس، اللهم اننا قد منعنا عنهم رغما عنا ونياتنا وافئدتنا ودمائنا واعصابنا واحشائنا وقلوبنا معهم يا ربنا، فاللهم اقبل منا عذرنا، تقبل منا عذرنا، تقبل منا عذرنا، اللهم انصر اخواننا الان الذين يقاتلون في سبيلك لحماية بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم انصرهم وأيدهم وسددهم، اللهم سددهم، سدد رميهم، اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم أحيهم على التوحيد، وتقبل شهداءهم موحدين، اللهم يسر لأمة الإسلام الاجتماع لنصرتهم، اللهم وفق مصر والأردن وسوريا والعراق والكويت يا رب العالمين وتركيا وقطر أن يجتمعوا يا ربنا ويأخذوا قرارا موحدا تكون نقمة على الكافرين. قولوا آمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين وحكام العرب لقرار موحد يكون نقمة على الكافرين. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل الدول، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل الدول، اللهم وحد الحكومات الإسلامية، وحد الحكومات العربية، اللهم ألهمهم الرشد والسداد والخير، وخذ بأيديهم إلى رفعة الإسلام وحماية المقدس بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك في هذا الوقت وفي هذه الساعة في هذا اليوم ونحن الفقراء إليك الضعفاء بين يديك. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، اللهم تقبل منا هذا الدعاء. اللهم قر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين، وأن نصلي جميعا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا شهيد غوينا في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا جمعة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا هذا الاجتماع وأنت على كل شيء قدير، ارزقنا هذا الاجتماع كله يا ربنا في المسجد الأقصى، نجلس في باحاته، نجلس على سجاده، نجلس أمام مأذنته وفي محرابه نلقي هذه الدروس يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم طهر أفكارنا، اللهم طهر أفكارنا وعقولنا، وارزقنا الإيمان وأعذنا من النفاق، وأعذنا من النفاق يا رب العالمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، واجعلها أيمنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل كتابك في قلوبنا وفي جيوبنا وفي أحشائنا وعظامنا ودمائنا وفي عقولنا يا رب العالمين وفي وجهتنا. اللهم اجعلنا نحمله في قلوبنا وفي أيدينا، اللهم تجعلنا أبدا نستبدله بهذا العذاب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرحمة وإنا على قراءة في الرحمة، ارزقنا التمسك بالرحمة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة جعلنا منهم يا رب العالمين، واهد شبابنا لأن يتمسكوا بهذه الرحمة، واهد شبابنا وانقذهم من المخدرات، اللهم انقذهم من المخدرات والعلاقات المحرمة وسماع الغناء وسماع الغناء وسماع الغناء والعلاقات المحرمة. اللهم اهد شبابنا لإقامة الصلاة وصلاة الفجر وحضور المحاضرات، واهدهم يا ربنا الحق المبين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.